الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب المضمضة في والاستنشاق، أي حكم كل منهما، هل هما على الوجوب أو هما على الاستحباب، أو هناك من يفرق بين الاغتسال والوضوء أو بين المضمضة والاستنشاق على مذاهب عند أهل العلم معروفة معلومة، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى تحت شرح هذا الباب. وأرجح الأقوال وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والاغتسال. عن عثمان بن عفان وهو الخليفة الراشد الذي هاجر بجرتين وتزوج البنتين وهو بن نورين، يقال له أبو محمد وأبو ليلى، استحيي منه الملائكة، قتل ظلما وعدوانا ومات شهيدا رضي الله عنه. أنه دعا بإناء وذلك في خلافته، أراد أن يعلم الناس هذه العبادة العظيمة صفة الوضوء، أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، وهذا من تواضعه أن يعلم الناس في خلال العبادة علنا وفي الملأ، ولا يتعيب من فعل هذا أمام الناس رضي الله عنه وارضاه. قال فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، وهذه سنة الاستنكاء التي مرت بنا من قبل، فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض، أي أدخل الماء في فمه ليغسل داخل فمه، فحرك الماء وأضاره في فمه بلسانه واستنفر، أي أخرج الماء بواسطة يده والهواء من أنفه، ثم غسل وجهه ثلاثا. والوجه هو ما واجهت به الناس، معروف عرضا وطولا، ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرات إلى الكعبين، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا، أي قريب منه، ثم قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، أي بحديث الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، عمل يسير وأجر كثير. متفق عليه رواه البخاري ومسلم. قوله في الشرح فأفرغ على كفيه ثلاث مرات، هذا دليل على أن غسلهما في أول وضوء سنة. قال النووي، ما اسم النووي؟ عندك الشيخ مجدي، ما اسم النووي؟ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي. وضحت؟ قال النووي وكذلك باتفاق العلماء قد استثنى الكلام عليه في الباب الذي قبله أو قبل هذا. قوله فمضمض، المضمضة هي أن يجعل الماء في فيه ثم يبيره ثم يمده. قال النووي، بس النووي أبو زكريا محي الدين أبو شرف النووي محي الدين محي الدين تقي الدين زين العابدين، الألقاب هذه مشهورة عند العلماء. قال النووي صارت يعني كالأعلام، الأعلام صارت كالأعلام مجردة من كثر من شهرتها، لم تعد تحمل تزكية، صارت كالأعلام مجردة، إنما تقرأ إذا أطلقت على سبيل التزكية. معنى قال النووي أقلها، وغالبا الناس هم الذين غالبا أن الناس هم الذين يلقبون، وليس العالم نفسه الذي يلقب نفسه، ممكن يكلم نفسه ممكن. قال وأقلها أن يجعل الماء في فيه، ولا يشترط إذا رضوا على المشهور، يعني لو أنه أدخل الماء في فيه ثم مجه أجزأ، لا يشترط الإدارة والتحريم في ضرب لسانه. تبليغ الوضوء حتى بالغ في المضمضة والاستنشاق ما لم تكون صائمة، ها؟ إلا أن تكون صائمة، وهو المبالغة لازم التحريك، مبالغة لازم من التحريك والإدارة، ممكن يبالغ، المبالغة يملأ فمه ماء، واضح؟ بارك الله فيك. سيأتي حديث بارك في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صحيحة، سيأتي في هذا الباب إن شاء الله. ولا يشترط إلا رفع على المشهور عند الجمهور وعند جماعة من أصحاب الشافعي، بس الشافعي يا عبد الرؤوف محمد بن علي محمد بن بشر محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله إمام دار الهجرة، ها؟ ها؟ ليس إمام دار الهجرة، من هو؟ إمام مالك أبو عبد الله أحسن بارك الله. قال وعند جماعة من أصحاب الشافعي وغيرهم أن الإدارة شرط وليس بلازم. ليه؟ لماذا جعلوا شرطا؟ نظروا في المضمضة من الناحية اللغوية، وقالوا حيث لم يأتي بيانها شرعا فكان مرجعنا اللغة، فكان مرجعنا اللغة، لكن بارك الله فيكم غسل الفم، غسل داخل الفم يجزئ من غير تحريم. قال والمعول عليه مثل هذا الرجوع إلى مفهوم المضمضة لغة، على ذلك تنبني معرفة عندك وإذا معرفة الحق ولا الحقيقة؟ كلكم بالنسب كلها مش واحد اختلف، جميل. والذي بالقاموس وغيره أن المضمضة تحريك، المضمضة يعني قريبة من الخضخضة، الخضخضة تحريك، صح؟ قال تحريك الماء في الفم. فقوله واستنثر في رواية البخاري واستنشق، الاستنشاق هو إدخال الماء بواسطة هواء أنف، إدخال الماء إلى الأنف بواسطة الهواء، هذا الاستنشاق. والاستنثار أعم، قالوا في الفتح، لأنه إذا اكتفي بذكر الاستنثار يدخل فيه الاستنشاق. قالوا في الفتح، قال النووي، قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون، الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعرابي وابن قتيبة، سمي ابن الأعرابي لماذا؟ سمي ابن الأعرابي لفصاحته وبلغته. وابن قتيبة، الاستنثار هو الاستنشاق، وهو الاستنشاق عندي واو زائد عندك واو أو هو مباشرة فأقول هذا أيضا الاستنثار هو الاستنشاق. قال أهل اللغة هو مأخوذ من النفرة، وهي طرف الأنف، هذه النفرة نفرة معنا. هذا اسمه مارن الألف، مارن واسمها النفرة معنا إخوان. قال يقول سلمك الله وهي طيب، قال أهل اللغة هو مأخوذ من النفرة، وهي طرف الأنف، وقال الخطابي وغيره وهي الأنف المشهور الأول. قال الأزهري روى سلمة عن الفراء أنه يقال نفر الرجل وانتثر واستنثر إذا حرك النثر في الطهارة انتهى. وفي القاموس استنثر استنشق الماء، ثم استخرج ذلك بنفس الأنف كانثر. وقال في الاستنشاق استنشق الماء أدخله في أنف. إذا تكرر ذلك لك طيب، إذا تكرر ذلك أو إذا تكرر عندكم لك معنى المضمضة والاستنثار والاستنشاق لغة، فاعلم أنه قد اختلف في الوجوب وعدمه. أقول على مذاهب، منهم من قال الاستحباب فيهم، منهم من قال الوجوب في الاغتسال والاستحباب في الوضوء، ومنهم من قال الوجوب فيهما جميعا، وهذا هو الصحيح. طيب، ومن من فرق بين المضمضة وقال مستحبة والاستنشاق واجب، وهي كلها مذاهب. قال فذهب أحمد وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر ومن أهل البيت الهادي والقاسم والمؤيد بالله إلى وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنفار. وفي قال ابن أبي ليلى وحماد بن سليمان في شرح مسلم للنووي أن مذهب أبي ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر ورواية عن أحمد أن الاستنشاق واجب في الغسل والوضوء والمضمضة سنة فيهما، وما نقل من الإجماع على عدم وجوب الاستنثار يتعقب بها المسألة بأخذة. يقول واستدل على الوجوب بأدلة البناء أنه من تمام غسل الوجه، من تمام غسل الوجه ولا يرد على هذا غسل داخل عينيه، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يفعل، فما كان يكتفي بغسل ظاهر العين، إنما واظب صلى الله عليه وسلم على غسل داخل الأنف وغسل داخل الفم، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل لهما رفة واحدة ولا يفصل، فأتي بغرفة للفم وأتي بغرفة للأنف، لا أي حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق والضعف. يقول بأدلة منها أنه من تمام غسل الوجه. القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والأنف والفم من الوجه. هذا الأمر. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بين لنا هذا الأمر. فعلي صلى الله عليه وسلم وضب على ذلك صفة الوضوء متواترة. تحكية عن النبي عليه الصلاة والسلام خرج مخرج التواتر فلم يختلف أحد الرواة ذات مرة فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام ترك غسل داخل فمه وترك غسل داخل أنفه. لم يرد هذا ولا مرة واحدة. قال وبحديث أبي هريرة المتفق عليه إذا توضع أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتفخ. وبحديث سلامة بن قيس عند الترمذي والنسائي. ما اسم النسائي؟ ها؟ أبو عبد الرحمن و أحمد بن شعيب ابن بحر النسائي. أبو عبد الرحمن رحمه الله تعالى قال بلفظ إذا توضأت فانتثر. وبما أخرج أحمد والشافعي وابن الجارود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي والسنن الأربعة في حديث لطيف بن صابرة وأبو رزين وقيلي في حديث طويل وفيه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وفي رواية من هذا الحديث إذا توضأت فمضمض أخرج أبو داود وغيره. الحفظ الفتحي إن إسناده صحيح. قد رد الحفظ أيضا في التلخيص ما أعل به أو ما أعل به. حديث لطيف يعني من العلماء من أعل حديث لطيف فأجاب الحفظ الفتحي إن أنه لم يروى عن عاصم بن لطيف ابن الضيف لم يروا عن عاصم بن لطيف بن صبرة إلا إسماعيل بن كثير. قال ليس بشيء لأنه روى عنه غيره الصحابة الترمذي والبغوي وابن الخطاب. قال النووي وحديث صحيح رواه أبو داود الترمذي وغيرهما من أسانيد الصحيحة ومن أدلة القائلين بالوجوب. حديث أبي هريرة الذي سيذكر المصنف في هذا الباب بلفظ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والاستنشاق عند الدرقطني وغير مالك والشافعي والأوزاعي والليل الحسن البصري والزهري وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة الحكم بن وكع محمد بن جرير الطبري والناصر من أهل البيت إلى عدم الوجوب. وذهب أبو حنيفة وأصحاب الثوري وزيد بن علي من أهل البيت عليه السلام إلى أنهما فرض في الجنابة وسنة في الوضوء فإن تركهما في غسله من الجنابة أعاد الصلاة. واستدلوا على عدم الوجوب في الوضوء لحديث عشر من سنن المرسلين لكنه حديث ضعيف. قد رده الحافظ التلخيص قال إنه لم يرد بلفظ عصر من السنة بل بلفظ من الفطرة ولو ورد لم ينطلب دليلا على عدم الوجوب لأن المراد به السنة أي الطريقة للسنة بالمعنى الاصطلاحي الأصولي. وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ المضمضة والاستنشاق سنة رواه الدارقطني. قال الحافظ وحديث ضعيف. وبحديث توضأ كما أمرك الله وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنثار لكن بين النبي عليه الصلاة والسلام أمر المضمضة والاستنشاق والاستنثار بفعله صلى الله عليه وسلم. وفعل هذا صلى الله عليه وسلم جاء بيانا للأمر القرآني فمحمول على الرجوع، لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على أقسام وأنواع. فإذا جاء فعله صلى الله عليه وسلم مبينا للأمر القرآني فإنما يحمل على الوجوب، لأن الأصل في الأوامر الوجوب، أنها تفيد الوجوب. قال: واستدل أيضا بحديث ابن عباس مرفوعا بلفظ المضمضة والاستنشاق سنة، وهو الدارقطني، قال: حفظه حديث ضعيف، وبحديث فوضى كما أمرك الله، وليس في القرآن ذكر المضمضة والاستنشاق والاستنطاق. ورد بأن الأمر بغسل الوجه أمر بها، أمر بماذا؟ المضمضة والاستنشاق كما سبق، وبأن وجوبها ثبت بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأمر منه أمر بدليل، وما آتاكم الرسول فخذوه، وقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، وتمكن عندكم وتمكن عندكم ولو ممكن لا أحسن. ويمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم لو أحاله فقط، كما وقع بابن دقيق العيد وغيره. يعني إيش يقصد؟ لو أحال النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الأعرابي فقال: توضأ كما أمرك الله فقط، بخلاف لو ضممنا إلى هذا الحديث فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو بيان الأمر المنزل، هذا أمر الأحاديث التي فيها الأمر، فالأمر ليس كما لو كان الباب خاليا عاريا من هذه الأدلة. قال: ويمكن مناقشة هذا بأنه إنما يتم، يعني يتم استدلالهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الأعرابي توضأ كما أمرك الله، كان يتم الاستدلال إذا كان الباب خاليا من النصوص الأخرى. يقول: كما وقع لابن دقيق العيد وغيره. وأما بالنظر إلى تمام الحديث وهو: اغسل وجهك ويديك وامسح رأسك واغسل رجليك، فيصير نصا على أن المراد كما أمر الله في خصوص آية الوضوء لا في عموم القرآن، فليكون أمر صلى الله عليه وسلم بالمضمضة داخلا تحت قوله الأعرابي كما أمرك الله، فيتصل في الجواب ويقتصر في الجواب على أنه قد صح أمر رسول الله عليه الصلاة والسلام بها، والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجوب، وإلا لزم أصل واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكور. يعني جاءنا في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، وبعدين جاءنا في الحديث: توضأ كما أمرك الله. طيب، هل فقط هذا هو الوارد في الباب ولا هناك نصوص أخرى؟ هناك نصوص أخرى بالأمر: إذا توضأت فمضمض، لا لك في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، معنى إلى غير ذلك من الأحاديث، فيعمل بها تضاف إلى النصوص الأخرى السابقة، لا يقتصر على النصوص السابقة دون النصوص التي فيها الأمر الصريح منه صلى الله عليه وسلم. قال: والواجب الأخذ بما صح عنه، ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا للصرف. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قد يكتفي في مبادئ التعليم للأعرابي أو المبتدئ قريب عهد الإسلام وما إلى ذلك، قد يكتفي بالأركان، قد يكتفي بالواجبات، أو يكتفي بالأركان ثم يعلمه بعد ذلك الواجبات والمستحبات. معناه فلا يلزم من بداية الأمر أن يعلم الأعرابي مستحبات الصلاة، سنن الصلاة، سنن الطهارة، مستحبات الطهارة كذلك، إنما اكتفي فيما ينجيه من الإثم، فيما ينجيه من النار، بذكر الواجبات والشروط والأركان والشروط والواجبات. هذا قصد الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول ولا يكون الاقتصار على البعض في مبادئ التعليم ونحوها موجبا لصرف ما ورد بعده وإخراجه عن الوجود، وإلا لزم قصر واجبات الشريعة بأسرها على الخمس المذكورة في حديث الإمام ابن ثعلبة مثلا، اقتصار على ذلك المقدار في تعليمه، وهذا خلق للإجماع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام علم ذاك الأعرابي الإمام ابن ثعلبة، علمه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، جاءت بعد ذلك صلوات أخرى، نعم، منها ما هو على سبيل النفع والتطوع، ومنها ما هو على سبيل الوجوب الكفائي، ليس الوجوب العيني، ليس الوجوب العيني. فكذلك الصدقة، كذلك الحج، كذلك بقية شرائع الدين. قال وهذا خلق للإجماع وإضراف لأكثر الأحكام الشرعية، على ما سلف من أن الأمر بغسل الوجه أمر بها، عندكم بها ولا بهما بها بالمضمضة والاستنشاق، وهذا وإن كان مستبعدا في بادئ الوجه باعتبار أن الوجه في لغة العرب معلوم مقدار، لكنه يشد من عضد دعوة تكون في الوجه يعني الفم والأنف، أنه لا موجب لتخصصه بظاهره لتخصيصه، وعندكم ولا ها؟ لتخصيصه اللي لتخصصه يكون تخصيصه أحسن. قال لتخصيصه بظاهره دون باطنه، فإن الجميع يعني الفم هذا باطن للوجه، الأنف باطن للوجه، أنا يقول فيوصل ظاهره وباطنه الأنف والفم، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجنة. فإن قلت قد أطبق على خرق الفم والأنف اسم خاص فليس في لغة العرب وجهة، قلت وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر، يعني لا تروا هذا البحث في غير هذا الموضوع. الكلام الشوكاني رحمه الله ليبين لك قوة مذهب من قال وجوب المضمضة والاستنشاق. قال قلت وكذلك أطلق على الخدين والجبهة وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى وجها، وهذا في غاية السقوط الالتزام عدم وجوب غسل الوجه. فإن قلت يلزم على هذا وجوب غسل باطن العين، قلت يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عدا. النبي عليه الصلاة والسلام لما بين المراد من الامر المنزل بينه كان الاستغاثه، فلم يغسل باطن داخل عينه، لم يغسل داخل عينه، ولو فعل لكان بيانا للامر المنزل، لكنه لم يرد عنه هذا صلى الله عليه وسلم، انما خص الفم والانف وترك غسل داخل عينيه. وايضا يا اخوان غسل داخل العينين ربما يمرض من الشخص، انا كنت اتكلم مع بعض الاطباء في تخصص الاذن والانف والحنجره، يقول سبحان الله الشارع اكتفى بمسح الاذنين ولا يؤخذ لهما ماء جديد، لما تبطل مسح الراس تمسح به الاذنين، لان الماء اذا دخل الاذنين يضر الاذنين، الرأس فرضها الماسح، لو أوجب الله عليك غسل الرأس تشق ذلك عليك، لا سيما بشدة البرد، لا سيما بشدة. كيف نحن نتيقن من أمر الكمال؟ لو كان عدد واجب ما بد أن سلك ما كان السيد كان كيف الأمر النبوي؟ وكيف توقع فكر لا اشترط رفع الوجه أنت تريد أن تجعله غرغرة الفم كده بقى تنزل للبلعوم والمريض الفم أوائل الفم أوائل بارك الله طيب جزاك الله خير يا شيخ عبد الرؤوف هو كل هذا يعني من بدء السنون يعني من نفس عطفين بالضبط طيب يقول يلزم لولا اقتصار الشارع في البيان على غسل ما عدا وقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل إلينا فداوم على المضمضة والاستنشاق ولم يحفظ أنه أخل بهما مرة واحدة كما ذكر ابن القيم في الهادي الهادي إيه؟ هادي السري زاد المعاد في هادي خير الله زاد المعاد ولم ينقل عنه أنه غسل باطن العين مرة واحدة على أنه قد ذهب إلى وجوب غسل باطن العين ابن عمر والمؤيد بالله من البيت وروي في البحر الزخاري عليه من كتب السيدين عن الناصر والشافعي انه يستحب واستدل لهم بظاهر الآية لكن لا يصار إلى هذا مذهب مرجوح غسل داخل عينيه هذا مذهب مرجوح ولم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام وإلا هذا ربما يدخل في توقع الشرك قال يقول بارك الله فيكم وسيأتي متمسك عندكم متمسك أو مستمسك متمسك لمن قال بذلك في باب الطعام بالماقين الماقين يعني هذه الأماكن المحيطة بالعين قال وقد اعترف جماعة من الشافعين وغيرهم بضعف دليل من قال بعدم وجود المضمضة والاستنشاق والاستنفاق قال الحافظ بن حجر وذكر ابن المنذر أن الشافعي لم يحتج على عدم وجود الاستنشاق وصحة الأمر به إلا بقوله لا يعلم خلافا في أن تركه لا يعلم وهذا دليل فقهي لأنه لا يحفظ ذلك عن أحد من الصحابة والتابعين إلا عن عطاء وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى وذكر ابن سيد الناس شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لطيف بن صبرة قال وقال أبو بشر الدولابي فيما جمعه من حديث ثوري يمكن أن يقال بوجوب المضمضة والاستنشاق ومع ذلك لا يلزم لو أن الإنسان تركهما أن يعيد أنه لا يعلم قائل بالإعادة إعادة الوضوء إلا عن عطاء قال وهكذا ذكر ابن حزم في المحلى وذكر ابن سيد الناس في شرح الترمذي بعد أن ساق حديث لطيف بن الصبر وما نقله وقال أبو بشر الدولبي فيما جمعه من حديث ثوري حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن الوقيق عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأت فأبلغ في الوضوء والاستنشاق إلا أن تكون صائما قال أبو حسين القطان هذا صحيح هذا أمر صحيح صريح وانضم إليه مواضعة النبي عليه الصلاة والسلام فثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا مع المواضعة على الفعل انتهى ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاطعة وجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البيهقي بلفظ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه. قد عرف بمحمد بن الأزري الجوز الجاني، وقد روى البياضي لا من طريقه، فرواه أبي سعيد أحمد بن محمد الصوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبد الله بن سليمان ابن الأشعر عن الحسين ابن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك. من ابن المبارك؟ من؟ عبد الله بن المبارك. ما كنيته يا عبد الله؟ من هو؟ ابن المبارك، عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن إمام فقيه فقه حجة مبطل مجاهد زوال كريم، حتى قال ما من خصلة نزلت في السماء إلا كانت فيه. أنا إذا صار عبد الله من مروى ليلة فقد صار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة وهم أنجم فيها وأنت هلالها، يمدحون عبد الله بن المبارك. أبا عبد الرحمن وضع مجلسه. طيب تذكر الأبيات الذي قال الرجل الذي هاجر من بغداد، ارتحل من بغداد لعبد الله بن المبارك، قال خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، خلفتها بالليل سحرا لم أرها ففي فؤادي منها شبه كيات، أهلي وإخواني وعرسي تركوني وجئت نحرك في تلك المفازات، أخاف والله قطاع طريقي بها وما أمنت بها من لزغ حياتي، استوفي ذات لها رقش شوات أخاف صولتها في كل ساعاتي، يا ابن المبارك اجلس لنا ساعة بكرة إن خفذا وإلا بالعشية، يا أهل مروا الأعينون بكفكم عنا وإلا رميناكم بأبيات، فإنا معشر صبر ولسنا نخشى سوى رب السماوات. أحط الأبيات، خلفت عرسي يوم السير باكية يا ابن المبارك تبكيني برنات، عشان ابن المبارك يجلس له، لأن أهل مر يعني مزدحمون عليه ليسمعوا منه الحديث، وهو رجل غريب يقول أريد أن أسمع، دعوني أن أسمع حديثين، أسمع بابا، أسمع جزءا وأمشي أرتحل أرجع أعود إلى بلدي. ما شاء الله، يلا اجتهد يا عبد الله، بارك الله فيك. عندك يا عبد الله الشافعي كنيته؟ الشافعي أبو عبد الله، أبو عبد الله مالك كنيته؟ أبو عبد الله. أحمد بن حنبل كنيته؟ أبو عبد الله. البخاري كنيته؟ أبو عبد الله. ابن ماجه كنيته؟ أبو عبد الله. الثوري كنيته؟ أبو عبد الله. البخاري كنيته؟ أبو عبد الله. أبو حنيفة كنيته؟ أبو عبد الله. أبو حنيفة يا شيخ، شفت إزاي؟ أبو حنيفة وأبو حنيفة، ما تغلطش تقول أبو عبد الله، انتبه، ها؟ أبو حنيفة وأبو حنيفة، صح؟ النعمان الكفاية، خلاص؟ ها؟ وضحت؟ جزاك الله خير. قال ومن جملة ما أورده في شرح الترمذي من الأدلة القاضية بوجوب المضمضة والاستنشاق حديث عائشة عند البياضي بلفظ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المضمضة والاستنشاق من الوضوء الذي لا بد منه، وقد ضعف بمحمد بن الأزاري الجوزجاني، قد رواه البياضي لا من طريقه فرواه عن أبي سعيد أحمد بن محمد صوفي عن ابن عدي الحافظ عن عبد الله بن سليمان بن الأشعث عن حسين بن علي بن مهران عن عصام بن يوسف عن ابن المبارك عن ابن جريج عن سليمان بن يسار عن الزهري عن عروة عنها. إذا تقرر هذا علمت أن المذهب الحق وجوب المضمضة والاستنشاق والاستنفار. قل ثم غسل وجهه ثلاث مرات كذلك سائر الأعضاء إلا الرأس. كل حديث يأتي فيه مسح الرأس ثلاثة فهو لا يصح، فإنه لم يذكر فيه العدد. في دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة، لأن المطلق يصدق بمرة، لكن المرة إقبالا وإدبارا، المرة إقبالا وإدبارا، لأنك إذا فعلت هكذا ومشيت إلى القفا مسحت باطن هذا النصف، لأن الشعر مقسوم نصفين، نصف كذا ونصف، فإذا فعلت هكذا مسحت باطن النصف هذا وظاهر النصف هذا، فعندما ترجع من حيث ابتدأت مسحت باطن هذا وظاهر هذا، كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. يقول فيه دليل على أن السنة الاقتصار في مسح الرأس على واحدة، لأن المطلق يصدق بمرة واحدة، وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، وفي خلاف، لكن المرة كما قلت لكم إقبال وإدبار. يقول الشيخ ابن عثيمين الإقبال نصف مرة والإدبار والنصف الثاني نصف المرة، وفي خلاف وسيأتي الكلام، طبعا في خلاف طويل عريض في مسح الرأس، هل يمسح كله استيعابا، هل يمسح بعضه، هل يمسح ربعه، هل يمسح أقل من ربع، هل يمسح شعرات، هل يمسح بإصبعين، هل يمسح بكل أصابع. السنة في هذا أنه يستوعب مسح الرأس، والباء في قوله تبارك وتعالى برؤوسكم إنما المراد بارك الله فيكم المراد بها المصاحبة والملاصقة، ملاصقة مباشرة، والنبي عليه الصلاة والسلام فسرها بفعله استيعابا. قال وقد صرحت الأحاديث الصحيحة بالمرة، وفي خلاف المسائل بالكلام على ذلك في باب هل يسن تكرار مسح الرأس. قد أجمع العلماء على أن الواجب غسل أعضاء مرة واحدة، وما زاد عن مرة سنة تغسل العضو مرة واحدة، الثانية سنة، الثالثة سنة. قال وسيأتي الكلام على ذلك في باب هل يسن تكرار مسح الرأس. قد أجمع العلماء على أن الواجب غسل أعضاء مرة واحدة، وأن ثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعله صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين. وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب، وقد استدل بما وقع في حديث الباب من الترتيب، ثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء، وقال ابن مسعود ومكحول ومالك وأبو حنيفة وداود والمزني والثوري والبصري وابن المسيب وعطاء والزهري والنخعي إنه غير واجب ولا ينطهر الترتيب، ثم في حديث الباب على الوجوب لأنه من لفظ الراوي. يعني مثلا لو توضأ وضوءا منكسا يا إخواننا، فبدأ بغسل الرجلين وأنهى بغسل الوجه، قلنا هذا وضوء لا يصح، نبدأ بما بدأ الله به، أبدأ بما بدأ الله به معنا. ولو أنه فعل هذا آخر ما غسل الوجه، إذا نجعل هذا الأخير هو الأول ويعيد ما بعد الوجه غسلا على الترتيب والمسح على الترتيب والمسح، لا سيما أن القرآن ذكر ممسوحا بين مغسولات، دل على التسليم، دل على التسليم. معنى يا اخوان، لكن لو انه غسل اليمنى عفوا اليسرى قبل اليمنى لحرج، كانهما عضو واحد. غسل الرجل اليمنى اليسرى قبل اليمنى كانها عضو واحد، رجلان. معنى يا اخوان؟ طيب، لا يتأتى اليمين والشمال في الوجه ولا في مسح الرأس، يتأتى في اليدين ويتأتى في الرجلين، يتأتى في الرجلين. طيب، لو أنه بارك الله فيكم أخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الضراعين لا حرج، وقع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام لأنه داخل. ما توضأ صلى الله عليه وسلم وضوءا منكسا، ما توضأ وضوءا منكسا. فمثل هذا التغيير ومخالفة الترتيب اليسير في تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين لا بأس به، فعليه صلى الله عليه وسلم. وضحت هذا المقام. أما الوضوء المنكس فإنه غير مفسد، لأنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أضف إلى هذا الأدلة الأخرى. بارك الله. طيب، نرجع ثاني. يقول: وأن ثلاث سنة لثبوت الاقتصار من فعل صلى الله عليه وسلم على مرة واحدة ومرتين، وسيأتي لذلك باب في هذا الكتاب. وقد استدل بما وقع في حديث الباب إلى الترتيب، ثم على وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء. أحسن قرينة في الآية، وعليكم السلام ورحمة الله، أحسن قرينة في الآية كما ذكر الشيخ العثيمين وغيره ذكر الممسوح بين المغسولات من الأعضاء. أحسن قرينة يستدل بها على الترتيب في الوضوء هو ذكر الممسوح بين المغسولات. قال: وقال ابن مسعود ومكحول ومالك ابو حنيفه وداود والمسلم والثوري والبصري وابن مسير وعطاء الزهري والنخعي انه غير واجب ولا ينتهي للترتيب. ثم في حديث الباب عن الوجوب لانه من لفظ الرب، ويبدو انه وقع من النبي عليه الصلاه والسلام على تلك الصفه. لا، النبي عليه الصلاه والسلام بين الصفه والكيفيه من الايه، وكذلك يدخل فيها الترتيب. رتب صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا مرتبا حسب نسق الآية. قال: والفعل بمجرده لا يدل على الوجوب. الفعل المجرد من بيان أمر صح لا يدل على الوجوب، إنما الفعل هنا جاء مبينا للوجوب والأمر. يقول: لا يدل على الوجوب. نعم، قبوله في آخر الحديث. عندكم قبوله في آخر الحديث؟ ها؟ عندكم ايه قوله؟ ايوه صحيح. طيب، قوله في اخر الحديث: من توضا نحو وضوئها ثم صلى ركعتين ليحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنب، يشعر بترتيب المغفره المذكوره على وضوء مرتب على هذا الترتيب. واما انه يدل على الوجوب فلا، وقد استدل الصحيح وجوب الترتيب يا اخوان كما قلت لكم، ولا والمقصود بوجوب الترتيب لا يتوضأ وضوءا منكسا، فيبدأ بغسل رجليه أولا وفي الآخر يغسل وجهه. من فعل هذا فيجعل الوجه الذي غسل أخيرا هو الذي غسل أولا، ويغسل ذراعيه والأعضاء بعد هذا كما هو ترتيب القرآن. لكن لو قدم اليسرى على اليمنى في اليدين لا حرج، لأن هذا على سبيل الاستحباب. لو قدم الرجل اليسرى على اليمنى في غسل الرجلين هذا على سبيل الاستحباب، كأنهما عضو واحد. يقول: من توضأ له وضوء هذا، وذكر الحديث. قال: وأما أنه يدل على الوجوب فلا، وقد استدل على الوجوب بظاهر الآية ومتوقف على إفادة الواو للترتيب، وخلاف ما عليه جمهور النحاة وغيرهم. الصواب كما قلت لكم لما ذكر الممسوح بين المغسولات دل على الترتيب. طيب، يقول: أصرح أدلة الوجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ على الولاء، يعني هي بالترتيب وبدون فصل بين غسل عضو وعضو لفترة زمنية. ثم قال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وفيما قال لا أظن ينطهد معه. قد خلط فيه بعض المتأخرين، خرجه من طرق وجعل بعضها سيدا لبعض، وليس الأمر كما ذكر، فليراجع الحديث في مضاده. فإن التكلم على ذلك هنا يفضي إلى تطويل يخرجنا عن المقصود، وسيأتي التصريح بما هو الحق في الباب الذي بعد هذا. نكتفي بهذا القدر يا إخوة فيما يتعلق بنيل الأوطار، فنأخذ درسنا في القواعد الفقهية ثم في البيضونية إن شاء الله، ودرسنا بإذن الله عز وجل بعد العصر كائن إن شاء الله في وقته ومكانه في الأنصار في موطن الإمام مالك ورياض الصالحين إن شاء الله تعالى.